الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الملك وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الله إن خير الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديثي إليكم اليوم معاشر الإخوة هو عن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو ميلاد أمة أمة تميزت من بين الأمم وقد مدحها ربها جل وعلا قائلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا الميلاد العظيم الذي كان ينتظره أهل الكتاب وكان ينتظره أهل الأرض بل كان ينتظره أهل السماء كانوا ينتظرون ميلاد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم صفوة الأنبياء والرسل وإمامهم أجمعين لأن ميلاده إنما هو حياة للخلق ورحمة للعالمين هذا ما يدل عليه الواقع فإن الدنيا والبشرية قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في تيه عظيم كانت في تيه عظيم هذا التيه يتمثل في ضلال أهل الكتاب الذين يزعمون أن عندهم النور الذي يهتدى به في الظلمات، كانوا أصلا في ضلال، في ظلمات، في ظلمات حالك، لا يجدون لنفسهم أصلا نورا يهتدون به، حيث أنهم غيروا وبدلوا في دين أنبيائهم ورسلهم، حتى صار الموجود الرقع وقد بلي السم وفنى، فلا تكاد تجد عندهم من آثار النبوة إلا النذر اليسير والنذر القليل الذي لا تقوم به أمة ولا يستضاء به طريق في هذه الظلمة، إلا أنها إشارات وعلامات تدل على أن من لطف الله عز وجل ورحمته أنه سيبعث نبيا ورسولا يأخذ بيد البشرية من هذه الوهدات إلى رحمة الله عز وجل وإلى أنوار الله تبارك وتعالى. فكان أهل الكتاب في ضلال، حسبك أن تعلم أن النصرانية لم يصر لها عدو في الوجود إلا اليهودية، وسام العداوة بين النصرانية واليهودية أن اليهود زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، والنصارى يقولون عيسى بن الله، فهم قتلوا إلههم، والصراع بينهم محتدم، حتى أن النصارى جعلوا دينهم قائم على مخالفة شرائع اليهود. اليهود يعددون الزواج، قالوا زوجة واحدة. اليهود يعتنون بالطهارة والمبالغة فيها، والنصارى يقولون لا نجاسة. اليهود يطردون المرأة ويخرجونها من البيت إذا حاضت، والنصارى يجامعونها ولا يجدون في ذلك حرج. أمور كثيرة وصراع لا يهتدي فيه الحيران، ولا يجد السائل فيه جوابا لسؤاله عن الطريق الذي يوصله إلى الله تعالى، إلا بقية قليلة من أهل الكتاب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عبد الله بن عباس الذي يرويه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو يحكي له قصة بحثه عن الهداية وعن الطريق الموصل إلى الله عز وجل، فيسلمه الراهب إلى آخر ويقول اذهب إلى أرض كذا فإن فيها رجل على إثم ما أنا عليه، فاعبد الله عز وجل معه، فيموت الرجل وقد عهد إليه أن يذهب إلى رجل حتى يأتي إلى آخرهم الذي كان في عمره، فيقول لقد كنا عدة نفر ولم يبق منهم إلا أنا آخر واحد فيه، وكنا على مثل ما ترى، ولكن هذا زمان نبي سوف يبعث وهو مولده بأرض فاران ومهجره بأرض ذات حرتين أرض النخيل، فإن استطعت أن تلحق به وتؤمن به فافعل. حياة نور، نور ضعيف قليل، أما الفرس هو متجبر، يعبدون إله النور وإله الظلم، يولع النار علشان تنور وتقوي إله النور وتضعف إله الظلم والشيطان، وهم يستبدون بالناس يشرعون ما يشاءون ويتمتعون ويأكلون ويتنعمون، وبقية الشعب عبيد عنده، عبيد، حتى أنهم إذا أرادوا أن يقاتلوا قوما وخشوا من الجنود أنهم يهربوا ويسلسلونهم في السلاسل، بل ربما يربطونهم في الأفيال، قد وجد ذلك. الناس عبيد، الروم قوة متغطرسة لا هم لها إلا أن تستحلب الشعوب وأن تأخذ ما في أيديها من الخيرات، ولا يعنيها أهتدي الناس أم لم يهتدوا، ولكنهم كانوا يلزمون الناس بمذهبهم الملكاني القائم على أن عيسى ابن الإله، وأن من خالف ذلك جزاؤه القتل، ولذا كان يستحر القتل في الأرثوذكس الذين يقولون بأن عيسى هو الله وأنه له صورة واحدة لا صورتان، صراع وقتال وسفك لدماء ونهب لأموال واعتداء على أعراض، والناس يعيشون في الدنيا لا يجدون لهم مستقرا يستقرون فيه ولا اهتداء يطمئنون إليه، في عذاب شديد وفي بلاء شديد. وما أشبه ذلك بأيامنا هذا، وما أشبه ذلك بأيامنا هذا، حيث اعتدي على دين الله عز وجل وتقلصت رسالته، وصار كل من هب ودب يريد أن يسب في دين الله عز وجل ويريد أن يطعن في ثوابت هذا الدين وفي قواعده يقدم ويعرض على الناس في مخادعهم وفي حجرات نومهم، والناس ينظرون وهؤلاء يستبيحون حرمات هذا الدين. وللأسف أن هؤلاء الذين يستبيحون هذه الحرمات يلعبون بمفردهم، يلعبون بمفردهم ولا يجدون من يقف ويصد أمامه. وحملة هذا الدين في ثبات عميق، بل ربما تجد من حملة هذا الدين من يخرج على الأمة بأقوال شاذة لا يقولها أحد يعلم عنه مسكة من العلم، ويريد أن يؤصل ذلك في الأمة ليزداد التطرف ويزداد الإلحاد ويزداد العنف والعنف المضاد، وبالتالي لا يستقر المجتمع. إن ربنا تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد كان ذلك حيث بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب المفارقات أن الله تعالى لم يبعثه في الفرس ولم يبعثه في الروم، إنما بعثه الله عز وجل في أمة العرب، الأمة الأمية التي لا تعرف القراءة ولا الكتاب عموما، إنها منها من كان يقرأ ويكتب، إنما العموم أنهم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أمي، النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. أرسل في هذه الأمة، لماذا لم يرسلوا في الفرس ولم يرسلوا في الروم؟ هذا سؤال طرحه بعض أهل العلم وأجابوا عليه، قالوا لأن الفرس تجذرت فيها العقائد الباطلة، وهم ممن يفرحون لما عندهم من العلم. ولذلك تلاقي حتى بعد الإسلام أن كل ما ظهر في الإسلام من فرق، من فرق سواء كان فرق المعتزلة والجهمية والقدرية، تجد رؤوس هذه الفرق خرجت من هذه البلاد، خرجت من هذه البلاد التي تشربت بهذه الفلسفات وهذه الثقافات. ولا تجد رجلا عربيا أصيلا كان رأسا في هذه الفرق أو مبتدعا لها مظهرا لها. كذلك الروم، نصارى يتناحرون ويتقاتلون ويفرحون بما عندهم من العلوم، فأخرج الله نبيه من هذه الأمة الأمية. الأمر الثاني أن العرب وإن كان عندهم جهل بالدين ولكنه جهل بسيط، فإذا عرف الحق استسلم له، لم يجادل بالباطل وانقاد له بكل ما أوتي من قوة وبكل ما أوتي من العواطف الجياشة. والأمر الثالث أن العرب أمة فيها صفات لا توجد في أمة الفرس ولا في أمة الروم. من هذه الصفات الشجاعة، ومن هذه الصفات الكرم، ومن هذه الصفات الأنفة، ومن هذه الصفات حب الصدق، حب الصدق. كانوا يحبون الصادق، فكان الرجل لا يبرز فيهم إلا إذا كان صادقا، يحب الصدق حبا شديدا. وأعطيك مثال، أبو سفيان لما وقعت غزوة أحد وقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقف عليه أبو سفيان وفي يده حربة، في يده حربة، فأخذ يضرب بها أسنان حمزة رضي الله عنه وهو مجندل، فقال له رجل من أتباعه: ما هذا؟ ما الذي تصنع وأنت سيد الناس؟ أنت بتضرب إنسان قد مات وقتل؟ فقال: زلة غمها عني، يعني اكتمها عني ولا تبلغ بها أحدا، فلا يجب أن يصنع ذلك. هو ذاته الذي لما وقف بين يدي هرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إني سائلك عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فاصدقه، وقد جعلت أتباعك خلفك ورمنك علشان أشوف إذا كذبت سيظهر أثر ذلك في وجوههم، لأنهم يكرهون الكذب. فهل ما قدرتش أكذب عليه؟ لم أستطع أن أكذب عليه، لأن أكذب عليه زي الناس هيحمل عني أني قد كذبت. فأمة تقدس الصدق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بينهم بأنه الصادق صلى الله عليه وسلم، أنهم يقدسون الصدق. ودعوة الأنبياء والرسل قائمة على الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به قائمة على الصدق. فلذا اختار الله عز وجل أمة العرب لهذا الدين العظيم مع بؤسها، أبأس أمة على وجه الأرض، تشرذم لا مثيل له، لا يأكل بعضهم بعض. وكما ورد في بعض الروايات أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب. قال: لا سمى تغلب، كانت هتاكل العرب بكثرة غاراتها وقتالها وهجومها على القبائل وغير ذلك. فلذا اختار الله عز وجل العرب، لأن الجهل عندهم جهل بسيط مش جهل مركب. جهل مركب واحد يفكر نفسه هو عارف كل حاجة ومش عارف حاجة، تقول لي يا فلان كذا، يقول لك: لا ده هي كذا، يعني والله العظيم ده هي كذا ويقول لك لا هو كذا مستحر. إنما هذا العربي لا يعرف، فإذا عرف انطلق لا يلوي على شيء. ولذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا دخل الإيمان في قلوبهم لا تقوم لأحدهم قائمة. علي السنان يصنع كل شيء من أجل هذا الدين، ويفعل كل شيء من أجل هذا الدين. تركوا الأوطان، وتركوا النساء، وتركوا الأولاد، وتركوا الأموال، كل ذلك من أجل أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وكل شيء يهون عليهم إلا أن يفرطوا في شيء من جناب الله تبارك وتعالى، أو شيء يمنعهم عن عبادة الله عز وجل. وكان هذا دأبهم، وقد مدحهم الله عز وجل لعظيم فضلهم ورضي عنهم. إن الله عز وجل اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم واختاره لرسالته، وهذا بيان أن النبوة اختيار واصطفاء وليست اكتساب مطلقا، إنما النبوة اختيار من الله جل وعلا واصطفاء من الله عز وجل. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بعض المشركين أن يرسل الله عز وجل بشرا رسولا، وبين لهم ربنا جل وعلا أنهم يريدون ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. حتى لو أرسلناه ملك لن يصلح هذا الملك أن يكون لكم معلما ولا مرشدا ولا تتأسون به، لأن طبيعته تخالف طبيعتكم. سنجعله بشرا ونلبسه ما يلبسه البشر، فلذا اخترنا بشرا. فلم يعترضوا على ذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب يعني اشمعنى محمد صلى الله عليه وسلم يتيم عبد المطلب؟ عندنا يعني عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة، وعندنا غيره في مكة. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فبين ربنا جل وعلا أن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فبين أن الرسالة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا وليست كسبا. فمهما أوتي الإنسان من الصلاح والتقى، ومهما استضاءت روحه وشع قلبه بالإيمان، لا يستطيع أن يصل إلى منزلة النبوة والرسالة، ولكنه اختيار من الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل اختار رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله بشرا كاملا صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت فيه كل خصال الخير، ووصلت كل خصلة من خصال الخير إلى أعلى ذراها، إلى أعلى ذراها اجتمعت فيه كل خصال الخير، وبلغ من المدى في هذه الخصال أعلاها وأعظمها في كل خصل، سواء كان الصدق أو الأمانة أو الوفاء أو حفظ الحقوق أو قيامه بواجبات هذا الدين وتبليغه لما أمر الله عز وجل به، أو عبادته لله تبارك وتعالى، أو دعوة الخلق إلى الله عز وجل بكل ما أوتي من قوة وبكل ما أوتي من سلطان إلى غير ذلك، فهو في الذروة العليا. ولذا مدحه ربه جل وعلا قائلا وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل وإنك لفي خلق أو أو قال وإن لك خلقا، قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل الخلق جميعا وأعظم الخلق جميعا، بعثه الله عز وجل بالهدى. أهل العلم يقولون الهدى يعني العلم النافع، ودين الحق قالوا العمل الصالح. بعثه بالعلم النافع وبالعمل الصالح. ما العلم النافع؟ إن الله عز وجل أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة. كل نبي بعث يدعي أنه نبي، ولذا يقول أهل العلم النبي هو من يبعثه الله عز وجل إلى أمة من الأمم أو قوم من الأقوام فيدعي النبوة. لازم يدعي النبوة، لهم أنا نبي أو أنا رسول من عند الله تعالى، ما يسكتش، يدعي النبوة. وحينئذ يسأل ما دليل صدقك على أنك مرسل من عند الله عز وجل، فيؤيده الله عز وجل بالمعجزة، يؤيده الله عز وجل بالمعجزة. كما دعا نبي الله صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وأنه رسول من قبل الله، أهل ابتلاء بينة إن كنت من الصادقين. قال ما تريدون البينة؟ قالوا هذه الصخرة أخرج لنا منها ناقة وأنها في آخر حالاتها من الحمل، وتخرج لنا منها لبنا. فدعا الله عز وجل فجعل ذلك مثل ما قالوا ولم يتخلف، وكانت معجزة صالح عليه السلام دليل على صدقه. إذا قال أهل العلم المعجزة إنما هي دليل على صدق النبي، كأن الله تعالى يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني، أنا الذي أرسلت، وهذا هو الدليل وهو المعجزة. كذلك نبي الله موسى عليه السلام جعل الله له معجزة العصا، كذلك نبي الله عيسى عليه السلام جعل الله عز وجل له معجزة أنه ينادي الموتى فيقومون من قبورهم بإذن الله أحياء، وأنه يبرئ الأكمه الذي ولد لا يرى ولا يبصر، وأنه يخبر الناس بما في بيوتهم، وأنه يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله. ولكن كل الأنبياء والرسل ذهبت معجزاته وصار لا وجود لها، لاش وجود، ذهبت هذه المعجزات. يعني لو واحد يهودي دلوقتي يقول أن موسى كان نبيا، يدعو مثلا في بلاد روسيا في بلاد أوروبا، يقول له إيه الدليل؟ يقول له كان معاه عصا بيصنع طفل العصا، يقول له راح. طب احنا هنؤمن ازاي؟ احنا الناس اللي امنوا به امنوا ان هو اتاهم بالعصا التي تحولت الى حيه وضرب بها الحجر فانبجست اثنتا عشره عينه وضرب بها البحر فانفلق. النصارى يقولون ان معجزه نبينا انه كان يصنع كذا وكذا وكذا. طب هو فين؟ خلاص راحت. فانا الذين امنوا معه امنوا وخلاص، نحن نؤمن، كيف نؤمن إلا معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الكتاب المجيد. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذي تحدى الله عز وجل فيه الخلق أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، مش مثله، من مثله. فلم يستطع مخلوق أن يفعل شيئا من ذلك، وجعل هذا الكتاب معجزة فيما يحويه، معجزة في بلاغته، ومعجزة فيما يحويه. يحويه من العلوم ومعجزة فيما يهدي إليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وجعله نورا يهتدى به في كل الظلمات، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعجزة الخالدة، لأنه خاتم الأنبياء والرسل. فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد للأمة وحياة للبشرية صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الدين العظيم، هذا الدين العظيم الذي يراد له، الذي يراد له أن يقبع في المساجد وأن يكن في الصدور، ليس هذا مكانه. إن هذا الدين مكانه أن ينشر بين الخلق جميعا، وأن يدعى إليه الخلق جميعا، وإلا لما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بمجموعة من أصحابه يقيمون هذا الدين وانتهى الأمر. ولكن ربنا جل وعلا قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الموظفين الذين يتقاضون الرواتب لأجل أنهم يروا أنفسهم أنهم أدوا ما عليهم من أخذ الرسالات وأخذ غير ذلك، أخذ عليهم العهد والميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يحل لأحدهم أن يرى أمثال هؤلاء الرقاع يضلون الناس بغير علم. صحيح واحد يقول لي: أنت زعلان ليه؟ واحد بيقول لي إن هو ملحد وحر. ماشي وحر، هو ربنا جل وعلا ركب هذا الإنسان زي واحد يقول الشمس مش موجود يبقى أنت أعمى. خلاص واحد أعمى ربنا طمس على بصر، إنما إحنا شايفين الشمس. إنما قد يستجيب له مثله من أهل العمى. وكان موجود فعلا، موجود في ناس يقولون أن هذه الحياة قائمة على الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر، ويزعمون أن الدهر هو الذي خلق الإنسان وأنه يسيره وأنه يحييه ويميته. لهم يسموه الدهريين اللي هو علوم الطبيعة. وكان لا يلتفت إليه أحد. ربنا قال: ولئن سألت الخلق جميعا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بس دول كان لهم وجود، والقرآن ناقشهم قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهؤلاء أهل العلم، هؤلاء الذين يقولون نحن متخصصون، نحن كذا، على دماغنا من فوق، قوموا بهذا العلم، ردوا على هؤلاء الناس. فإذا قال أحدهم كما أجاب وسألته وأجابني فقال: لا أستطيع، هؤلاء يؤخذون ويعرضون على الناس ويمنع غيره من أن يرد عليهم. ما لا عذر لك، لا عذر لك، والله أنت رجل أستاذ في هذا العلم، إذن عليك أن تبلغه حتى لو تمشي في وسط الناس: أنا فلان الفلاني أستاذ العقيدة وكذا وكذا، أرد على ما قال. والله هذا مما يجب أن يفعله هؤلاء، ولا يستطيع أحد أن يمنعه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدع بهذا الأمر في قريش، فلما استحكم الأمر وضيق عليه ومنع صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد موت زوجته وموت عمه، خرج إلى الطائف الله وليجد من ينصره. وأخذ يعلم نفسه على القبائل وعلى الناس حتى جعل الله له مخرجا صلى الله عليه وسلم في فتية من المدينة حملوا هذا الدين وأتوا بقومهم وصنع معهم ما صنع من بيعة العقبة الأولى ثم تلتها بيعة العقبة الثانية ثم هاجر حتى نشر الله عز وجل ذلك الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا وأسلمت جزيرة العرب وحطمت الأصنام ولكن الإسلام حطم الأصنام في القلوب أولا قبل أن يحطمها بالمعامل حطم الأصنام في القلوب أولا بهذا الكتاب العظيم الله خالق كل شيء حينما يناقشه القرآن هذه الأصنام التي تعبدونها هل تسمعكم إذ تدعون أو تنفعكم أو تضركم ألهم أيد يبطشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم آذان يسمعون بها إزاي تعبدوا كيف تعبد من هو أدنى منك وأقل منك من لا يستطيع نفسي نفعا ولا ضرا وأنت تعلم أن الذي خلقك هو الله رب العالمين ومن أدراك من أين أتيتم بأن هؤلاء شفعاء لكم عند الله وما يدريكم أن آباؤكم كانوا على حق أو لو كان آباؤهم في ضلال مبين القرآن يناقش حتى حطم هذه الأصنام في القلوب فما أيسر أن تحطم هذه الأصنام بالمعاول وهذا هو نشر العلم والدعوة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهذا ما قام به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى العلم النافع قال سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال له جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلم تقلبكم ومثواكم وعلمه الله عز وجل علم الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه فصاروا سادة الخلق وعلماء الأمم فجعل الله عز وجل من هؤلاء العرب الأميين جعلهم أئمة وجعلهم نورا ومشاعر هداية يستضاء بها في كل أنحاء الدنيا وأرجاء الدنيا بما علمهم الله تبارك وتعالى بهذا الدين العظيم الذي به تطهر القلوب وتصفى النفوس ويصير الإنسان إنسانا مرفوع الرأس يمشي على قدميه لا مكبا على وجهه بهذا الدين العظيم هذا الدين العظيم الذي جعل الإنسان متحضرا تحضر معناه الارتقاء بالقلب والنفس تحضر مش معناه إنني أفرش بيت مكت وجه الحيطان بتاعتي بالزيت ودورة المياه عندي بالسيراميك والبس بدلة حلوة لا هذه يسمونها مدنية مدنية أن تستعمل أدوات أو عناصر ما يوجد في الوجود فتستغلها أعظم استغلال لتأخذ منها منتهى الراحة إنما النفس القلب الذي يقود الإنسان به إنسانا ما قيمة أن يلبس الإنسان أعظم الثياب وقلبه ميت أو قلبه مدود قلبه خربان ممتلئا حقدا وغلا وحسدا، ممتلئا شكا وكفرا ونكرانا، ممتلئا غيظا من الخلق لا يستقر له حال. ولذا ربنا جل وعلا يبين أن هؤلاء الذين يتقلبون في النعم ولا يعرفون الدين أنهم يعيشون في ضنك، ضنك من العيش. أعظم ما يكون فيه الإنسان هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، إيه اللي خلاه يترك الثياب، أجمل الثياب وأنعمها وأجمل الروائح وأفخر الأطعمة وأعظم المراكب، حتى كان أنعم فتيان قريش. ما الذي جعله يستبدل هذا بخشن العيش وبأقل الثياب؟ حتى أنه لما قتل رضي الله عنه في غزوة أحد لم يكن عليه إلا نمرة من جلد انغطوا بها رأسه وانكشفت ساقاه، لأنه وجد ما هو أعظم من ذلك وأعلى من ذلك، وهو نعيم القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن الدين معني بإصلاح ذلك القلب. التقوى ها هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأل الرجل عن حقيقة إيمانه فأجاب فضرب على صدري وقال: عبد نور الله قلبه، عبد نور الله قلبه. الصحابة لما تركوا كل شيء وذهبوا إلى المدينة بلا شيء، ما ذهبوا ليستريحون، بل ذهبوا ليعملوا وليكدوا ويجاهدوا ويجتهدوا، وهم يحفرون وهم يصنعون الطوب لبناء المسجد، وهم يحفرون الخندق ليصدوا غارة الكفار والمشركين، يقولون: اللهم لولا أنت ما ابتلينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، يمدون بها أصواتهم ويقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. بهذا الدين العظيم ويأتي الرجل ويقول: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يقول: نعم، سيكون شر. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وبين أن المخرج والنجاة الاستمساك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين همسة أهمسها في أذن إخواني الذين يأتون كل حين يقول: سمعنا واحد بيقول كذا كذا، وامرأة ما عرفش بتنكر النبوة وتقول: أنا مسلمة بس ما بقولش إن فينا، وما عرفش إيه بيقول كل الديانات كلها حلوة وتخش الجنة وكلهم مسلمين ومش لازم يشهدوا أن محمد رسول الله إلا غير ذلك. أقول له: يا أخي يعني لا تجلس بجوار بلاعة المجاري وتتأفف، تقعدش جنب البلاعة وكل إف، ابعد عنها، ما تقعدش جنبها، وابحث عن موضع فيه هواء طلق جميل واستنشقه، اقفل هذا الضلال وهذا الإجرام. إن هؤلاء إن لم يجدوا أحدا يسمع إليهم دارت تجارته وانتهى الأمر، لأن دعواهم باطلة لا قيمة لها، فلما تستمع إليهم؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم، العلم النافع ثم الدين الحق العمل الصالح الذي تنصلح به الأمور. أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالصيام وأمرنا ببر الوالدين والإحسان إلى الجيران وأمرنا بحسن حسن الخلق والصدق والعفاف والاستغناء عن الناس والافتقار إلى الله عز وجل وطلب ما عند الله جل وعلا بالاستغناء مما في أيدي الناس، كل ذلك يجعل الإنسان إنسان له قيمة. وما زلت أكررها، لو أن الإسلام تأخر 50 عاماً أو 60 عاماً هل كنا سنجد رجلا كعمر؟ هل كان عمر سيكون عمر؟ هل كان أبو بكر سيكون أبو بكر؟ إن الذي صنع عمر هو هذا الدين العظيم، إن الذي صنع أبو بكر الصديق هو هذا الدين العظيم، إن الذي صنع عبد الرحمن بن عوف ذلك الرجل الغني التقي الخائف هو ذلك الدين العظيم، إن الذي صنع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أعلم الناس بكتاب الله عز وجل هو هذا الدين العظيم، إن الذي صنع خالد وجعله سيف من سيوف الله عز وجل سلاه هو ذلك الدين العظيم، إن الذي صنع العظماء في هذه الأمة هو هذا الدين العظيم، إن الذي صنع صلاح الدين هو هذا الدين العظيم. وهذه الأمة لن تصل إلى مقتضاها أبدا إلا بهذا الدين العظيم، هذا الدين العظيم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فعليها أن تستفيد. أعداء هذه الأمة يشغلونها، كلما يجدون هذه الأمة شمت نفسها وتريد أن تعود إلى دينها، شوية عيال شوية نسوان شوية بتاع، يلا اعملوا برامج ممولة ممولة ومقصودة لشغل الناس، هم لم يستطيعوا أن يكفروا خلق الله عز وجل ولكن يشغلونه. فعلى الناس أن ينتبهوا إلى ذلك وأن يعودوا إلى الله عز وجل، إن هذا الدين متين فأوهلوا فيه برفق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، واجعله نورا لنا في الدنيا ونورا لنا في قبورنا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة بين يديك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل تدميره في تدبيره، واجعل كيده في نحره، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم وحد صفوفنا، واجمع على الحق كلمتنا، واجعلنا كلمة واحدة على من عادانا، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، وانصر عبادك المستضعفين من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم إخواننا ومشايخنا.